الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص، وينعقد هذا المجلس في السادس من شهر الله المحرم من عام 32 و400 ألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، أي أنه يجب الإيمان به، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الإسراء بنبيه، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وذكر المعراج في القرآن متضمن في سياق بعض الآيات، كقول الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وجاء هذا في السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما في ذكر المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسري به من مكة من المسجد الحرام كما ذكر ذلك القرآن، كما في كتاب الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وجاء في السنة أيضا ما يدل على ذلك، وما جاء في السنة لا يكون مخالفا لما جاء ذكره في القرآن من جهة ذكر المسجد الحرام. وعرج به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده إلى السماء على ماهية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. فكان مسراه من مكة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس على البراق. قال: حتى أتيت بيت المقدس وربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين، يعني بيت المقدس. ثم أتاه جبريل، قال: ثم أتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن. قال: فاخترت اللبن فشربته. وفي رواية: فقيل لي، كما في حديث أبي هريرة قال: فقيل لي خذ أيهما شئت. قال: فأخذت اللبن. وفي رواية: فاخترت اللبن. فقيل: هديت الفطرة. وفي رواية قال: فقال جبريل: وأصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ورأى من آيات ربه ما رأى، كما قال الله تعالى: لنريه من آياتنا، وقوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فأتى السماء الأولى فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح له فرأى فيها آدم عليه الصلاة والسلام، فرحب به ودعا له بخير. وذكر النبي مما رأى من الأحوال عند آدم ما رأى، كقوله أنه رأى عن يمينه وعن يساره أسودة، فإذا التفت عن يمينه ضحك، وإذا التفت عن يساره بكى. فسأل جبريل فقال: هؤلاء نسم بنيه الذين في الجنة عن يمينه، والذين في النار عن يساره. وهذا جاء في حديث أبي ذر، وجاء في حديث مالك بن صعصعة، وجاء في حديث أنس وجماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء الثانية، واستفتح جبريل كاستفتاحه في السماء الأولى، وفتح له ومعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا. فرأى فيها عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى الثالثة، فالرابعة، فالخامسة، إلى أن أتى السماء السابعة، التي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: فرأيذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وقال: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه ببصره، على قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل حكى الإمام الدارمي رحمه الله إجماع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ببصره. حكى الإمام الدارمي إجماع الصحابة أن النبي لم ير ربه ببصره، وفعلا هذا لم يحفظ عن صحابي واحد بإسناد صحيح أن النبي رأى ربه ببصره، بل عائشة رضي الله عنها كانت تقول كما في الصحيحين وغيرهما: من حدثك في حديث مسروق، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول: من حدثك ثلاث، من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. وذكرت من ذلك قالت: ومن حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وأقوى من ذكر عنه الرؤية هو ابن عباس، لكن الأحاديث الصحاح لابن عباس ليس فيها أنه رآه ببصره، وإنما فيها ذكر رؤية مطلقة أو مقيدة برؤية الفؤاد، ويحمل مطلق قول ابن عباس على مقيده والإمام أحمد رحمه الله كان يجيب بقول ابن عباس تارة، وتارة يجيب بقول عائشة، لأنه يرى أن أثار الصحابة في هذا على معنى واحد، وأن رؤية الفؤاد التي ذكرها ابن عباس ليست منافية لما ذكرت عائشة رضي الله عنها، إنما المعنى الذي عليه سواد الصحابة أن النبي لم ير ربه ببصره، وهذا الذي هو ظاهر مذهب الصحابة وحكاه الدارمي إجماعا هو ظاهر القرآن، فإن الله قال: لقد رأى من آيات ربه، وقال: لنريه من آياتنا، فذكر رؤية الآيات، ولو كان حصلت له رؤية ربه عليه الصلاة والسلام، لو كان حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية ربه عز وجل ببصر النبي، لكان الامتنان بذكر رؤية ربه سبحانه وتعالى أعظم من الامتنان بذكر رؤية الآيات. فهذا وجه وجيه من القرآن، أي من الاستدلال بالقرآن، هو استدلال متين. وكذلك في السنة، فإن النبي سأله أبا ذر وقال: هل رأيت ربك كما في الصحيح؟ فقال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. وهذا يدل على أنه لم ير ربه ببصره. ولكن المعراج حق، أسري بالنبي وعرج به إلى السماء وأتى السماوات وفتحت له على الحقيقة، ولم يكن ذلك مناما، لم يكن ذلك مناما، بل كان الإسراء والمعراج على الحقيقة، وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى وقدرته وأمره وقضائه. نعم. قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال: والحوض الذي أكرمه الله به حق، وذلكم أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الحوض، جاءت عن جماعة من الصحابة، منهم أبو ذر وعبد الله وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة وعائشة بنت أبي بكر وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. وفي حديث ابن عمر: حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وفي رواية: كما بين جرباء وأدرخ، وهما من قرى الشام. وجاء في حديث جابر بن سمرة: أنا فرطكم على الحوض. وجاء في حديث أبي هريرة: ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم، ألا هلم فيقال إنه قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وجاء في حديث أنس بن مالك، وكلها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه قال أنس بين رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وعليه حوض ترده أمتي يوم القيامة. فأحاديث الحوض متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر بعض الحفاظ أنه يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 30 من الصحابة، ولذلك اتفق المحدثون على صحتها. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق، أي يجب الإيمان به على الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة ثابتة بالقرآن، وأن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن يشاء من الشافعين بالشفاعة. فدليل ثبوت الشفاعة للأنبياء وللصالحين هو القرآن، فإن الله ذكر أمر الشفاعة على الإثبات في مقام، وذكرها على النفي في مقام. في مقام النفي كقوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا في حق الكفار الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وأما في من أذن الله له ورضي في إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، فهذا أيضا ثابت في القرآن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا تضمن نفيا من وجه وتضمن إثباتا من وجه. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة للمؤمنين، أي لمن معه أصل الإيمان. أما الكفار فلا تشملهم الشفاعة، لا شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا شفاعة الأنبياء فضلا عن الصالحين، إلا ما وقع من الاستثناء في وجه من الشفاعة لأبي طالب، فإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات على الشرك، إلا أن الله جل وعلا أذن لنبيه في وجه له من الشفاعة لا يخرجه من النار، وإنما يخفف عنه بعض العذاب. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا لأبي طالب، أما ما عداه فلم يثبت فيه شيء، أما ما عداه فلم يثبت فيه شيء. والشفاعة التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوه، أعظمها الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف في فصل القضاء. وهذه الشفاعة العظمى مجمع عليها بين المسلمين، مجمع عليها بين طوائف أهل القبلة من أهل السنة والجماعة وغيرهم، فلا ينفيها نفاة الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة ونحوها، بل جميع أهل القبلة من أهل السنة وطوائف المتكلمين وغيرهم يثبتون هذه الشفاعة العظمى، فهي ثابتة بإجماع المسلمين، إجماع طوائف أهل القبلة، ودل عليها ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فهو قوله جل ذكره: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن المقام المحمود هو الشفاعة، فإن المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام. وأما السنة فإنها صريحة في هذه الشفاعة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بمذاك يجمع الله الناس يوم القيامة؟ ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث طويل يرويه أبو هريرة وغيره، ذكر الشفاعة العظمى، وأن الناس يأتون آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيه، لا ترى ما قد بلغنا. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المذكورة بالسنة، وهذه هي الشفاعة العظمى. ويشفع عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به بعد أن يتراد ويتراجع عنها الأنبياء أولو العزم من الرسل. والشفاعة لأهل الكبائر أيضا ثابتة بصريح السنة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته في أن يصرف عنهم ما وجب عليهم من العذاب وما استحقوه من العذاب، وشفاعته لمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها، وشفاعته في رفع درجات أهل الجنة. فجميع هذه الأوجه من الشفاعة ثابتة بالسنة، جميع هذه الأوجه ثابتة بالسنة، وإن كانت أكثر الأحاديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها في الشفاعة العظمى أو الشفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر، أكثر الأحاديث على هذا، ولكن الشفاعة لمن استوجب دخول النار من أهل الكبائر أو وجبت له النار، أو الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، هناك من الآثار في السنة ما يدل عليها، وهي داخلة في عموم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن للصالحين من عباد الله، وهم الذين رضي الله عنهم، لأن القرآن في كتاب الله ذكر الله جل وعلا أنها لمن ارتضى، ومعلوم أن الذين رضي الله عنهم هم الرسل والأنبياء وأئمة الصالحين. نعم، ولكن هذه الشفاعات ليست خاصة به، بل تقع له عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء، فيشفع الأنبياء وكذلك الصالحون يشفعون لأهل الكبائر على الوجهين، من دخل النار منهم ومن لم يدخل النار في البراءة من العذاب، ويشفعون في درجات أهل الجنة إلى غير ذلك. فإذن الشفاعة وجهان، وجه مختص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لأهل الموقف، وكذلك شفاعته في أبي طالب، والوجه الثاني لا يختص به، وهي الشفاعة لأهل الكبائر أو في رفع درجات أهل الجنة، ولكن هذا الوجه الثاني الذي لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه وإن اشترك غيره من الأنبياء والصالحين معه فإن له في هذا الوجه من المقام والتمام والكمال ما لا يقع لغيره. الوجه الثاني الذي قيل إنه لا يختص به يقال إنه يقع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه من الكمال والتمام ما لم يقع لغيره، لأنه أكرم العباد على ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، وهذا مذكور جملته في القرآن، وفي قول الله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وطائفة من أهل العلم يقولون هذه الفطرة التي مضت من الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. نعم، وذلك من الله جل ذكره وتقدس اسمه بكل شيء عليم، فعلم في سابق علمه من يدخل الجنة ومن يدخل النار، وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها ومقامها من الجنة أو من النار، وكل ميسر لما خلق له. وهذا العلم منه جل وعلا، علم الله سبحانه وتعالى، هو أصل قاعدة السلف في الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بعلم الله، علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ومن ذلكم أفعال العباد، ومن ذلكم علمه بمآل العباد. وهذا الأصل لا ينكره إلا جاحد، لأنه أصل فطري وأصل عقلي وأصل سمعي. أصل العلم ثابت بالفطرة، وثابت بدليل العقل، وثابت بدليل الشرع، ومن مفصله في القرآن، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا هو الأصل في الإيمان بالقدر. ومن هنا كان الإمام أحمد يقول عن القدرية: ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. فإن مسألة القدر ترجع إلى هذا الأصل الشريف، وهو عمودها الأول. ولذلك كل شبهة ترد في مسألة القدر فإن هذا الأصل الشريف من الشريعة يدفعها، إذا فقه هذا الأصل فقها صحيحا، وهو الذي أشار إليه الإمام أحمد بقوله: ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، يعني إن جحدوا علم الله فهذا لا يجحده مسلم، وإن أقروا به قالوا إنه علم ما كان وعلم ما سيكون، وإن أقروا به إيش؟ خصموا. وهذا يطرد في كل شبهة تقال في مسألة القدر، هذا مضطرد في كل شبهة، لكنه يحتاج إلى بعض الفقه ممن يستعمله. وعلمه سبحانه وتعالى السابق لا ينافي تكليفه، أو تقول بعبارة الشريعة لا ينافي أمره لعباده ونهيه لهم، فإن الله جل وعلا أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، والعبد هو الطائع، هو المطيع، وهو العاصي، وهو المؤمن، وهو الكافر. فإن الإيمان هو فعل العبد ليس فعل الرب سبحانه وتعالى، هذه أفعال العباد. والله جل وعلا كما أن الكفر ليس فعل الرب جل وعلا وهو فعل العبد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال الله تعالى حتى في مقام الإرادة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولكن الفعل وإن كان فعل العبد حقيقة، إلا أنه خلق من الله سبحانه وتعالى، فإن الله خلق العبد وخلق فعله، وهذا الخلق ليس معناه أن الفعل يكون من الرب، بل الفعل على الحقيقة هو فعل العبد إيمانا أو كفرا، خيرا أو شرا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد لدخول ذلك في عموم خلقه، لأن الأفعال داخلة في عموم خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلكم ذهب السلف رحمهم الله إلى هذا المعنى، والعباد ميسرون لما خلقهم الله. ولذلكم لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب السابق وقوله صلى الله عليه وسلم بذكر القدر، سأله من سأله من الصحابة عن العمل، فقالوا: يا رسول الله ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وهذا من حيث الشرع بين وصريح في القرآن والسنة، وهو من حيث العقل متأتي تماما، فإن الله خلق الإنسان قابلا للخير وقابلا للشر. ولو كان الله جل وعلا أمضى بني آدم أن فريقا في الجنة وخلقهم الله قابلون لعمل الطاعات فحسب، وخلق فريقا إلى النار وخلقهم على طبع وقابلية للفجور والكفر فحسب، لكان هذا مورد إشكال ومثار سؤال. لكنك ترى بني آدم لا يختلفون في أن جميع بني آدم قابلون للخير وقابلون للشر، وهذا هو شأن النفس الآدمية كما أخبر القرآن بذلك في قول الله جل وعلا: ونفس وما سواها. وهذا كل متعلق بجميع نفوس بني آدم. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ومعنى أن الله ألهمها فجورها وتقواها أنه جعلها سبحانه وتعالى قابلة، أي جعل النفس الآدمية قابلة للخير وقابلة للشر، ليس ألهمها فجورها أي جبرها على الفجور. وهذا ليس وصفا لبعض الأنفس، قوله فألهمها فجورها وتقواها لا يفهم أحد أن هذا فهم، أن هذا الأول وصف لبعض الأنفس والثاني وصف للبعض الآخر، لا، هو وصف للنفس الواحدة، وذلكم أن كل نفس آدمية قابلة للخير وقابلة للشر. وهذا أمر بين في أثر الحس، فإن الإنسان يصدر منه الخير ويصدر منه الشر، ولا تجد إنسانا لا يصدر منه إلا الخير، ولا تجد إنسانا لا يصدر منه إلا الشر، إلا من عصم الله، من طهرهم الله من الرسل الذين اصطفاهم الله بالعصمة. وأما ما عدا ذلك فالمؤمن يصدر منه أيضا أوجه من الشر والمعصية والخطأ والخطيئة إلى آخره، بل حتى الكافر وإن كان يصدر منه الشر الأعظم بالكفر، إلا أنه يصدر منه أفعال من الخير، وهي الخير الآدمي، ليس الخير الديني العبادي، إنما هو الخير الآدمي العام، مثل بذله للمعروف من الطعام أو نحو ذلك. وهذا صريح في القرآن، قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذه أوجه من الخير، كما أنها تقع من المؤمن فإنها تقع حتى من غير المؤمن. ولذلك ميز عمل المؤمن فيها بقوله ماذا تمام الآية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهو الأجر الأخروي. لكن أول الآية قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. من هو الذي أمر بصدقة؟ المسلم أو الكافر؟ الإنسان، سواء كان هذا أو هذا. لكنه إن كان مؤمنا لحقه آخر الآية، فهو قوله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا. وقال عن الأجر قال أجرا عظيما، لأن الأجر إذا وصف بأنه عظيم علم أن المراد به إيش؟ أجر الآخرة. وإلا مطلق الأجر يثبت حتى للكافر، لكنه ليس الأجر بمعنى الرضا والقبول من الله سبحانه وتعالى الديني، إنما هو بمعنى المجازات، بمعنى المجازات عدلا من الله، كما جاء في حديث أنس في الصحيح إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. قوله ويجزى بها في الآخرة هو قول الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قال وأما الكافر فيطعم بحسنات، ونلاحظ أن الشارع سماها إيش؟ سمى فعل الكافر حسنات. قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، أي أنها لم تقع ابتغاء وجه الله أو مرضات الله، فيطعم بها، فهذا هو أجره، وهو بمعنى مجازات. أما الأجر الذي هو يطلق في القرآن فيراد به أجر القبول والرضا والثواب عند الله في الآخرة، وهذا لا حظ فيه للكافر، وإنما يأتيه مجازات أو تأتيه مجازاته في الدنيا. قال فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، لأنه لا يأتي ربه بحسنة، وإلا فإن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الحسنة هنا في الآية ليست هي الحسنة في الحديث، إنما الحسنة في الحديث بمعنى الخير. وأما الكافر فيطعم بحسنات أي بعمل خير، وأما الحسنة في قول الله من جاء بالحسنة ولو عشر أمثالها فيراد بها الطاعة، ولذلك الحسنة تذكر ويراد بها مطلق الخير، وتذكر الحسنة ويراد بها العبادة والطاعة، من جاء بالحسنة ولو عشر أمثالها، وتطلق الحسنة ويراد بها في القرآن النعمة، تطلق الحسنة في القرآن ويراد بها النعمة، ويتكون السيئة بمعنى إيش؟ في هذا السياق الثالث السيئة بمعنى المصيبة. الله تعالى إن وبلوناهم بالحسنات والسيئات. الحسنات يراد بها إيش هنا في الآية؟ وبلوناهم بالحسنات أي بالنعم، والسيئات لعلهم يرجعون، السيئات المصائب. هذا ليس هو موافق لقوله إن الحسنات يذهبن السيئات. بعض أهل العلم يقولون إن قوله إن الحسنات المقصود بها الطاعات يذهبن السيئات أي المعاصي، وبعضهم يقول إن قوله إن الحسنات يذهبن السيئات كما تتضمن الأمر الشرعي تتضمن الأمر الكوني في النعم والمصائب. على كل حال المقصود أن الحسنة تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى الطاعة، وتأتي في النص أو في نص الشارع بمعنى مطلق الخير، بمعنى مطلق الخير. نعم، فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولذلك الله جعل النفس قابلة للخير وقابلة للشر، وعالم جل وعلا وهو الذي خلق الأنفس ويعلم ما في الصدور، علم ما كان وما سيكون. وهذا باب واسع القول فيه لا ينتهي، لكنه باب شريف من أبواب أصول الدين، وهو من الإيمان بالله ومن الإيمان بقضائه وقدره، وباب من الإيمان من أبواب الإيمان بالله والإيمان بقضاء الله وقدره، وكلاهما من أصول الإيمان كما تعرف. نعم. قال رحمه الله وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وإن كان ثبت أن الجنة يبقى بها فضل وينشئ الله للجنة أقواما. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. وهذه جملة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وليس هذا جبرا ولا نزعا إلى القول بالقدر، فإن الصواب في هذه المسألة وسط بين هذين الفرضين، بين القول بالجبر على طريقة الجبرية أو من قاربهم من الكسبية القائلين أو القائلون القائلين بالكسب على معنى الجبر، وقول القدرية الذين يجعلون العباد يخلقون أفعالهم، وأنه لا قضاء لله ولا قدر له في أفعال العباد، فكلا الوجهين ممتنع شرعا وعقلا. والذي عليه أئمة السنة رحمهم الله وهو مذهب الصحابة وهو المستفيض في القرآن والسنة ومقتضى دليل العقل أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وعلم أفعال العباد وكتبها، وهو الخالق لكل شيء، ودخل في عموم خلق خلقه لأفعال العباد، ومشيئته الشاملة لكل شيء، ودخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال العباد، ولا يلزم من هذه المشيئة والخلق المحبة لكل أفعالهم والرضا بكل أفعالهم، فإن العباد يقع منهم الطاعة ويقع منهم المعصية ويقع منهم الخير ويقع منهم الشر، وهم الفاعلون المريدون لأفعالهم على الحقيقة، ولكن إرادتهم لا يمكن في العقل ولا في الشرع أن تكون مباينة لإذن الله وقضائه وأمره الكوني، وإن خالفت أمره الشرعي، فإن الأمر يأتي في كتاب الله ويراد به الأمر الكوني أي القضاء من الله، ليس الطلب والتكليف للعباد، ويأتي الأمر ويراد به التشريع، ويأتي القضاء ويراد به القضاء الكوني الذي لا يلزم منه رضا الرب سبحانه وتعالى بذلك، وإن كان قدره لعموم ربوبي أو لكمال ربوبيته وملكه وتدبيره، ويأتي اسم القضاء ويراد بذلك التشريع ألا ترى أن الله جل وعلا قال في كتابه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، مع أنه معلوم عند جميع المكلفين أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا مفسدين، ومع ذلك قال: وقضينا إلى بني إسرائيل. القضاء هنا ليس قضاء شرعيا، هذا قضاء بمعنى القضاء الكوني، أي أن الله قدر ذلك وقضاه عليهم بإذنه وعلمه ومشيئته. وأما القضاء إذا جاء شرعيا فيكون فيما أمر الله به. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقضاءه هنا أو معنى القضاء في هذه الآية ليس مطابق لمعنى القضاء في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. قال: والأعمال بالخواتيم، وهذا مما دلت الآثار عليه، ولكنه لا يلزم عنه القطع بأن من كان له خاتمة حسنة لا يلزم من ذلك القطع بأن ما سبق يكفر، وإنما تكفير السيئات يقع على أحد وجهين: إما بأسباب من العباد شرعها الله أن تكون أسبابا للكفارة كالتوبة، وإما بفضل من الله سبحانه وتعالى بأسباب ليست من العباد يجعلها الله كفارة كالمصائب المكفرة مثلا، وإما إذا خرجت عن وجهي السبب بمحض فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه مقطوعا عن السبب، لا السبب المكتسب ولا السبب اللاحق للآدمي بغير أمره. فإنك ترى أن التوبة سبب مكتسب لأنه فعل العبد وهو الذي يتوب، والسبب غير المكتسب ولكنه يلحق العبد كالمصيبة، المصائب كفارات. ويأتي أو يأتي التكفير والمغفرة بغير سبب، لا مكتسب ولا لاحق، وذلك محض رحمة الله سبحانه وتعالى ومحض عفو الله سبحانه وتعالى. أما الخواتيم من الصالحات فهذا سبب جملته شرعية، ولكنه ليس في النصوص ما يدل دلالة مضطردة على أنه بدرجة التوبة، وإنما يكون مما يرجى للعبد، فإن من ختم له بخير فهذه أمارة خير، ويرجى له الخير ويرجى له الرحمة ويرجى له العفو من الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس بدرجة التوبة، ليس بدرجة التوبة. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يفسر على ما هو فوق ذلك، كمن كان كافرا وختم له بإيمان فهذا باب مختلف، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. نعم. والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.